بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا مبارك فيه وفي علمه، وادفع عنا وعنه كل سوء الى مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عروة بن مضرس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى ثمنه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عروة بن المدرس بضم الميم وتجديد الراء وكسرها وبالضاد المهجمة والسين المهملة، كوفي شهد حجة الوداع. وصدر حديثه أنه قال: هو مقل في الحديث. وصدر حديثه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف يعني جمعا، فقلت: جئت يا رسول الله من جبل طي، فأكلمت مطيتي وأتعبت نفسي وفي لوم فرسي، والله ما ترس من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ ثم ذكر الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا يعني صلاة الفجر هذه يعني بالمزدلفة ووقف معنا يعني بالمزدلفة حتى ندفع، فقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفها. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. قال رحمه الله: نعم، هو حديث صحيح مشهور. نعم. قال رحمه الله: فيه دلالة على أنه لا يتم الحج إلا بشروط صلاة الفجر بمزدلفة والوقوف بها حتى يدفع الإمام، وقد وقف بعرفة قبل ذلك في ليل أو نهار. هذا المقصود في نهار يوم عرفة أو في الليلة التي صبيحتها يوم النحر، ساعة من ليلة أو نهار وبعد الزوال، حتى إنهم يقول لو وقف قبل الزوال في يوم عرفة أجزأه ذلك لقوله من ليلة أو نهار، لكن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقوف بعد الزوال. قال: ودل على إجزاء الوقوف بعرفة في نهار يوم عرفة إذا كان بعد الزوال أو في ليلة الأضحى، وأنه إذا فعل ذلك فقد قضى سفته وهو قضاء المناسك. وقيل إذهاب الشعر، ومفهوم الشرط أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. المقصود قضى تفثه يشمل يعني إزالة ما كان من تفث للتحلل من مناسك الحج، فإن التفث غالبا يكون في الرجل، قال الرجل انتفث امرأة تفثة. قال: أما الوقوف عرفة فهو مجمع عليه، وأما بمزدلفة فذهب الجمهور إلى أنه يتم الحج وإن زاده وقوفه بالمزدلفة وصلاة الفجر بها ويلزم. عدد من أهل العلم يرون أنه إن لم يصلي إن لم يقف بمزدلفة يعني ما يدرك صلاة الفجر فيها ففاته الحج، هو قول المرجوح. والصحيح أنه لو لم يدرك من عرفة مثلا إلا ساعة قبل الفجر ثم مضى إلى منى مباشرة ولم يقف بمزدلفة أن حجه صحيح، لا سيما فيما إذا كان في ضيق ولا يمكنه أن يبيت مزدلفة الكذا، فإنه بات في النهار لا يسعى، وليس ذلك أيضا من الوقوف بها. مثل هذا يجزئ حتى الذين يمرون بها الآن مرورا وما يقفون يجزئهم حجهم وهم عصاة، لذلك لم يرجعوا من حجهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. الجمهور يجيبون عليهم دما في مثل هذا. قال: حسن وذهب ابن عباس وجماعة من السلف إلى أنه ركن كعرفة. وهذا المفهوم دليل له يؤيده رواية النسائي: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له. هذا صحيح. وقوله تعالى: اذكروا الله عند المشعر الحرام. ايش عندكم في النسخة الأخرى؟ ايش قال عنه؟ نعم تفضل. قال فعله صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم. وأجاب الجمهور لأن المراد من حديث عروة: من فعل جميع ما ذكر لقد تم حجه وأتى بالكامل من الحج. ويدل له ما أخرجه أحمد وأهل السنن وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي أنه أتاه صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات ناس من أهل نجد فقالوا: كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. وفي رواية لأبي داود: من أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وفي رواية الدارقطني: الحج عرفة. فقالوا: هذا صريح في المراد. وأجابوا عن زيادة: ومن لم يدرك جمعا فلا حج له، لاحتمالها التأويل أي فلا حج كامل الفضيلة. منكر سيأتي. وبأنها رواية انكرها أبو جعفر العقيلي وألف بإنكارها جزءا وعلى الآية أنها لا تدل إلا على الأمر بالذكر عند المشعر الحرام، ولا تدل على أنه ركن، بأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا، وبأنه فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب المستكمل الفضيلة. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق ثبيب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. كبير يقولون جبل من جهة مزدلفة من شمال، كان المشركون لا يفيضون حتى تطلع الشمس منه، خالفه النبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على وجوب مخالفات المشركين، فإن مخالفاتهم فيه إغاظة لهم وإغاظة الكافرين وأهل الباطل، أمر مقصود. ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، فإغاظة الكفار عمل صالح. نعم. قال الطنعاني رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة حتى تطلع الشمس ويقولون: أشرق، بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق أي ادخل في الشروق، كبير بفتح المثلثة وكسر المنحدر، مثنات تحتية فراء، جبل معروف على يسار الذاهب إلى منى وهو أعظم جبال مكة. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. وفي رواية زيادة: كيما نغير، أخرجها الإسماعيلي بن ماجه، وهي ثابتة. أشرك ثبير كيما نغير، يعني أشرك حتى ناضي. وهو من إغارة الإسراء في عن الفرس، وفيه أنه يشرع الدفع وهي الإفاضة قبل شروق الشمس، وتقدم حديث جابر حتى أشهر جدا. هذا من مزدلفة، لأن يعني الدفع ثلاثة في الحج، يعني دفع من عرفة إلى مزدلفة والمبيت بها، دفع من مزدلفة إلى منى، ودفع من يعني منى إلى مكة للإفاضة. الدفع يعني تقصد إلى الصعود، يعتبر من الدفع من النزول. قال: وعن ابن عباس وأسامة بن زيد قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. قال رحمه الله: عن ابن عباس وأسامة بن زيد قال: لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة رواه البخاري. حتى بدأ، ليس حتى انتهى، حتى بدأ في رمي جمرة العقبة، ثم بدأ عند أن يبدأ في التكبير ثم استمر على التكبير. قال فيه دليلا على مشروعية الاستمرار بالتنبية إلى يوم النحر حتى يرمي الجمرة، وهذا يقطعه عند الرمي بأول حصاة أو مع فراغه منها، ذهب الجمهور إلى الأول وأحمد إلى الثاني، ودل له ما رواه النسائي فلم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فلما رجع قطع التلبية. وما رواه أيضا ابن خزيمة وقال حديث صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل أنه قال أخذت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويكبر مع كل حصاة ثم قطع التلبية مع آخر حصاة. وهو يبين المراد من قوله حتى رمى جمرة العقبة أي أتم رميها، وللعلماء خلاف متى يقطع التلبية، وهذه الأحاديث قد بينت وقته صلى الله عليه وسلم لها. والقول حتى يقطع آخر من آخر الصحيح ينظر هذا له، فلم يزل رمى الجمرة ويكبر مع كل حصاة، فهذا هو الحكم في المسألة أنه عند أن يشرع في رمي الجمرة يبدأ في التكبير ويكون قد قطع التلبية عند أول حصاة. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. من تيسر له ذلك أمر طيب، ومن لم يتيسر له فإن هذا كان لما لم يكن تكون الجمرة متسنية أن يرميها الإنسان من أي جهة، كان ذاك كان يحدها جبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف هذا الموقف، أما الآن فمن أي جهة رماها يسعه، لأنهم صلى يجعلها عبارة عن متسع فمن تيسر له ذلك فعل، وإلا فمن أي جهة كان. قال صنعاني رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت على يساره عند رمي جمرة العقبة ومن عن يمينه ورمى الجمرة بجمع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. قال قام الإجماع على أن هذه الكيفية ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وهذا قاله ابن مسعود ردا على من يرميها من فوقها، واتفقوا أن سائر الدمار ترمى من فوقها، وخص سورة البقرة بالذكر لأن غالب أعمال الحج مذكورة فيها، أو لأنها اشتملت على أكثر أمور الديانات والمعاملات، وفيه جواز أن يقال سورة البقرة خلافا لمن قال يكره ولا دليل عليه. قال وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، رواه مسلم. تقدم الكلام على وقت رمي جمرة العقبة، والحديث دليل على أن وقت رمي الثلاث جمار من بعد زوال الشمس وهو قول جماهير العلماء، ولا يجزئ قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يجزئ ما تأخر في سائر أيامه الثلاثة إلى بعد الزوال مع كثرة أعماله في ذلك اليوم، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان يفعله صحبه بعده. الرمي قبل الزوال يعتبر محدثا من أحدث في أمرنا في ثلاث الأيام المعدودة، يعني أيام التشريق، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فلا يجزي الرمي، يكون قد ترك واجبا، يكون آثما الذي يرمي قبل الزوال ويتعمد ذلك ولا يعيد، فإن تعمد ذلك وأعاد أيضا تعمده للرمي قبل ما يجوز له، وإن لم يعيد فلم يجزئه البتة. الله.